العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم إياهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، قد استمعنا هذا الكم الكبير من سورة ياسين، وهذه السورة يعني من أعلى سورة القرآن، بل سميت بقلب القرآن كما جاء في الأثر، لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم تلاوتها على أسماع من أوشك أجله، على الميت عند احتضاره، ونوضح الارتباط الشديد بين هذه وتلك. السورة لها مقصد، وفيها آية محورية تدور على السورة. فمقصد السورة صرح الله به في بداية السورة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذ أجاءت لإنذار أهل الغفلة. السورة من أولها لآخرها تعدد لنا سور الغفلة، سورة الغفلة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فالسورة جاءت لإنذار كل غافل من مصير غفلته، ولذلك هتلاقي السورة تعدد لنا كل سور الغفلة، كل سور الغفلة، سورة سورة، كم كبير من سور الغفلة. وفي نفس الوقت لها آية محورية لبيان نتيجة كل غفلة. الآية المحورية فين؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كل سورة مصر غفلة مصيرها إيه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تستعرض هذين المعنيين هتجد معاك من أول سورة لآخرها. وده الربط العجيب بين سورة ياسين من ألفها ليائها. مفصل. وطبعا لما يعرض هذا على الميت، هو أدلته ان تعرض عليه كل صور الغفله التي عاشها ومآل كل غفله لينذر ويعتبر. لو صدق وتاب من كل صوره في هذه اللحظه تاب الله عليه كانه ما فعلها، بل كما جاء ان العبد اذا ذكر ذنبه ولو بعد عشرات السنين واستغفر منه حين ذكره كانما استغفر وتاب عند فعله. ده معنى خطير جدا. احنا بنحاول نعيشه في كل الجرائم ممكن ارتكبها وهو لا يشعر، والغفلات التي عاشها وهو لا يشعر. ونعلم مصيرها ايه وكيف تؤمن. ولذلك كل هذه الصوره قلب القران، مساله مش سهله. سوره ياسين بالذات تحتاج منا لوقفات طويله. ياسين والقران الحكيم. فبين الصفة التي تميز بها القرآن وهي كمال الحكمة. مش حكيم بس، لا، ده هو الحكيم. وحكيم على رد الفعيل صفة مبالغة. وعرفها الرب. فبلغ غاية الإحكام وغاية الحكمة، بل صار علما عليه بالتعريف. إن تحدثنا عن الحكمة فلا باب لها إلا الوحي. ما في حكمة دي. الوحي سواء القرآن أو السنة، لكن أكمل الحكمة في القرآن الكريم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فرب العباد يقرر هذه الحقيقة في بداية السورة ليعلمنا أن كل ما وعد الله تعالى رسله هينجز. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يقررها مع كل سورة وصلاة. شيء عجيب. إنك المرسلين، على صراط من ياسين والقرآن الحكيم، إنك المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما. مش مرسل بس، لا، ده مرسل وقام بالحق على وجهه قدوة وأسوة للعالم. الغاية من هذا كله إيه؟ نحن لتنذر قوما. من القوم؟ نذكرهم أي قوم وكل قوم. فكيف وسيد المرسلين أرسل لكل أقوام الأرض القاص والداني؟ يبقى الكل داخل فيه مش داخل؟ المسلم والكافر واللي في الشرق واللي في الغرب واللي في المشارق واللي في المغارب كلهم دخل تحت هذه السنة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. الكل الذي يدعي أنه لم يعرف الوحي يقول لك أبوي ما عرفش ولا عرفنا حاجة. فحتى يقيم الله حجته على كل حي وقت حياته. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم يبان حقيقة أن الله الحكيم ما ظلم أحد. زي ما وصلهم أتي بوصل لآبائهم. لكن كل آبائهم كتموا أو جهلوا أو تجاهلوا دي مصيبتهم مش مصيبة أولادهم. يتحملوه يشيلوه مش حد يمشي. لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون. ثم يعقب فيقول لقد حق القول على أكثرهم. وانظر دقة هذا القرآن. ماشي كله أن أكثره وارد إن واحد لم تصله وارد. لم تصل رسالة لم تصل وارد. والذي لم تصل رسالة معذور عند الله حتى تبلغه. واضح المعنى؟ لذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فبل عد يعني إيقاع العقوبة عليهم قبل البلاغ عده ظلم لهم. ونزه الله ذاته عنه فقال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. حال الغفلة قبل أن ينبهوا لعلهم رب العباد لا يهلكهم على هذا النحو أبدا وحاشاه أن يفعل سبحانه وتعالى. بل نزه نفسه عن ذلك وعد ذلك فيه لوم ظلم لهم. واضح المعنى؟ وكيف لا هو القائل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. حاشاه أن يظلم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا أي شيء. صريح أقول. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم. إذن الأكثرية حق عليها القول وبلغها الحق وبلغتها الرسالة وقامت عليه الكل. لقد حق القول على أكثرهم فهم غافلون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. تعبير عجيب جدا. فهم مقمحون وكأنهم ذنوبهم تعلقت برقابهم حتى صار زي الحبل أو السلسلة حديد. كل ما أردنا حد واحد يشد عارف المربوط. كل من حجب على الحق هذا مثله زي ايه؟ اي حيوان ربطه بسلسله يتجاوز حدها ولا واقف عندها. الاكل قدامه والسلسله تمنعه. الخير امامه والسلسله تمنعه. يا الله. وكانهم كلهم ربطوا بسلاسل حجبتهم عن الحق. اول ما يقرب منه من يحذر من حوله. اوعى اللي يقرب السلسله هتشدك هتقطع رقبتك. سلسلة الذنوب والمعاصي التي حلقت على رقابهم فحجبتهم عن رؤية الحق أو الاقتراب منه. بل في الآية الأخرى في آية النحل يقول: وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهو الناس عن سماعه ويفر منه. ينأى يبتعد يجري بسرعة مش كده. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما شاء. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأثقال فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لما حجبوا أنفسهم عن الحق الرب استغنى عنه فجعل بينهم وبين الحق حجاب تلف وحجاب عمل أنفسهم. ودي عقوبة. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. مع أن لهم بصر ولهم قلب لكن لا يرون الحق أبدا. عموا أنفسهم عنه فأبى الله إلا أن يغلق عينهم فلا يرون قط. والعقوبة. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يبقى ما أحدث الله الحجاب إلا لما حجبوا أنفسهم عن الوحي. فالحجاب ما جاء من الله لهم ابتداء عشان طب ربنا عمل كده في الليل وعذبنا. لا يا مجرم، أنت الذي حجبت نفسك فعاقبك الله بمزيد الحجاب، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هم اللي رفضوا. يبقى يستحقوا هذا الحجاب اللي استحقوه؟ يستحقوا نص كمان. ولذا لما خرج النبي ليلة الهجرة من بيته وحول البيت محاصر بأربعين شاب جلد، كلهم جاء ليظفر بقتل رسول الله. ومش أي شباب، ده جمعوا صف من شباب قريش من كل البطون، حتى إذا قتل النبي بيد واحدة عن رمية واحدة وزع الدماء بين القبائل ليفنوا ديته، حتى مش يعملوش دية، عايزين يقتلوه ببلاش، فعشان ما حدش يدفع الدية ويطالب من يهاجم بديته، قال لك لا نوزع ديته من القبائل عشان ما حدش يدفع الدية. والكلام ده قديم مش حديث. قال تعالى عن ثمود: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون فرض الأسحور. قالوا: تقاسموا بالله، عملوا مؤامرة وحلفوا يمين مع بعض. يمين بمين؟ بالله عشان يقتلوا رسول الله. يعني شايف انت رأس شوف ايه؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه هو أحسن، هنخلص عليه بنام والدنيا ضلمة من غير حد يشوفنا، لنبيتنه هو أحسن، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي. احنا مش شفناهوش ساعة بخاطرنا، ما شفناهوش ساعة ما مات. الدنيا ليه؟ ما كناش بنشوف. يقول تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم العزيز اعتزلوهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يتآمر على من؟ على رسول الله. لذا النبي يخرج ولقى الشباب الجلد ده كلهم حول البيت حاصرين عشان يقتلوه. وإذا برب العباد يعمل عمله ويجري قدره ويسلط عليهم جند من جنود النعاس، لأربعين شاب ناموا وشخروا كمان. زعمهم من أبو جهل. أبو جهل ربنا سلط عليه النخوة، عنده حتة نخوة، هم الشباب يتسلقوا الجدار ويخشوا على رسول الله بالليل يقتلوه، يبقوا زور الفاس. أبو جهل اللي وقف أمامهم قال: لا والله لا نفعل. ليه؟ قال: حتى لا أعير الزمان العمر وأهلي من بعدي أننا تسورنا الجدار على بنات العم. أبو جهل عنده نخوة، ما رضيش يطلع من فوق الحيط عشان ما يتطلعش الشباب دول على بنات عمي زوجة رسول الله وأولاده بناته. النخوة منعت أبو جهل أن يعتدي في الوقت ده، ومنعهم يعتدوا بسبب النخوة. منتظر الفجر صبح بالليل أعمل الله قدره فنام الكل. النبي يخرج ومعه سلاح مدافع، دبابات، طيارات، سلمان، معه سلاح من طراز 63 ياسين والقرآن الحكيم. يجب على الكل وآكل ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بدل يخرج يجري ويفر نفسه فرصة باب مفتوح ومنيع، أبدا، ده شد التراب ولف عليهم واحد واحد، حط على الأصباح كل واحد محب. صلى الله عليه وسلم. يقين عجيب وتوكل على الله عجيب وترتيب من الله عجيب. فياسين دي لا تقول لك صواعق ولا طيارات ولا مدفعيه ولا دبابات سلامات. ها؟ سلاح النبي عيارة 63. شنو 63؟ 63 آية. ما شاء الله. من طراز ياسين. واجعلنا بين ايدي مسدد وخلف مسدد فاقشان وفي مسعود ودي كلها صوره فينا. ورب العباد يسوقها لنا تفصيلا عشان يبين لنا في النهايه ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه النتيجه؟ امسك النتيجه في كل مرحله. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، وانت ماشي. ها؟ بس قال لها خد عندك صوره فينا. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إن ربنا يعني جعل من بين يديه سد وخلف سد هيستجيب؟ لو هيستجيب لأحد ما استجاب لسد خلقه. كم واحد ما استجابش؟ ده أرب قريش. ده اللي قبله مع رسول الله وهاجروا حتى عام 5 الهجرة كان عدد محدود جدا. لا يتجاوز الألف. لا يتجاوز الألف. يعني دعوة النبي 13 عام بالكامل وبعدها 4 سنوات في المدينة لغاية عام الحديبية عام الأحزاب عام 5. 18 عام وكل اللي نجوا مع رسول الله من قريش 1000 واحد. فقط. خلينا ده الكسرة الكاسرة أصاب هذا البلاء. سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ قال إنما تنذر، وإنما في اللغة في الحصر من خشي الرحمن بالغيب. إنما تنذر من خشي الرحمن واتبع الذكر. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يبقى اللي سمع للوحي وأنصت هيستجيب. طب اللي أبد ينصت؟ ولذا قال تعالى في موضوع آخر: إنما يستجيب الذين يسمعون. ما يستجيب لك أحد إلا اللي سمع. وأذن لنفسه أن يقطع الحواجز ويأتي باحث. ودي عملية خطيرة جدا. أي واحد فينا يدعى لحق فأبى السماع راح في داهية. ودي من أخطر صور غفلة، والنتيجة اللي حصل هذا ما وعد الرحمن وصل 5. ها؟ سواء عليهم أنذرتم أم تنذر منهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الغيب. ها؟ فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم قال: إنا نحن نحيي الموتى. سماهم الموتى. إذا الآية الثانية قال إيه؟ إنما تنذر الذين إنما يستجيب الذين يسمعون والباقي والموتى. قال والموتى. من الموتى؟ اللي أبوا السماع. فلم يسمهم موتى بل سماهم الموتى بالتعريف. يعني هم في ميزان الله أشد موات من موت القبور. قال الموتى بعثهم الله ثم إليه يرجعون. هنا يقول والموتى. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا بس وآثارهم وكل شيء أحصيناه في الميموري. اللي ربنا وعد به ده في الكتاب، في حاجة تفلت؟ حاجة تغير؟ طبق الآية المحورية: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم بدأ ينقل لنا نقلة عجيبة جدا ليبين لنا كيف أوذي الرسل وكيف وجهوا وكيف كانت النتيجة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال اضرب لهم مثلا أصحاب القرية وسمها القرية، عرفها لأني عز أن تجد قرية يبعث لها ثمسوس من حد النبي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا واحد، لكن ثلاثة في إكرام بعد هذا الإكرام. بعت لهم واحد قتلوه، إدالهم الثاني الخامس، ثلاث رسل واجتمعوا عليهم الرسل الثلاثة. قد قد استغفر الله العظيم، ما قدرش أول، قدر الثلاثة مع بعض. الثلاثة تخيل ثلاث رسل يعويروا بعضهم بعضا وكل واحد فيهم يصدق الآخر، ومع ذلك اجتمعوا عليهم فقدروا الثلاثة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية كان فين؟ الراجح أن أنطاكيا الحالية في جنوب تركيا، قولوا شمال الشام على حدود سوريا. بس كان بنو إسرائيل؟ ها؟ يعني القبر دي من بني إسرائيل يهود يعني من بني إسرائيل؟ لا هي الفترة اللي كانوا فيها يعني راجح إنها في نفس التوقيت اللي كان فيه الأنبياء من بني إسرائيل، لكن الرسل جاروا للقرية القرية بكل ما فيه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا ثلاثة إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ماذا ظن؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. بعد الحوار ده بينهم كان الندين إيه؟ لنرجمنكم رجم قتل للرسل ونفجه وقتل الثالث قتل واحد يستحق من العباد ولا في كل الامم جاء رسول واحد وقتل رسوله قبيله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فكيف بقتل الثلاثه؟ لكن رب العباد اعطانا هنا درس عملي حي في قدره وتدبير. الدرس ان الثلاثه رسل دول كان في امل ان يصلح البلد، لكن لما قتلوا لم يعجل النهب بلد البلد. لان الثلاثه طلع بواحد، الثلاثه طلع بواحد اتبع الرسل وصار مصلح، فاجل الله العذاب من اجله. ودي تبين لك مكانة المصلح عند رب. أمة تستحق الإبادة بالثلاثة ويأبى الله أن يبيدها لوجود مصلح واحد على أمل أن يصلح البخيل. ولما الأمل قائم رب العباد لا يعجل عذاب. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. الواحد ده كان مين؟ واحد اسمه حبيب النجار. يقول عنه تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسأل. خلي بالك قدم الخبر عن المبتدا من اقصى المدينه الخبر. لا استغفر الله العظيم ده من تعليق الفاعل. الفاعل اخر وكان المبتدا هيقول وجاء رجل. لا جاء من اقصى المدينه. ليه تقدم من اقصى؟ عن الشيخ نفسه في سوره القصص اختلف. قال وجاء رجل من اقصى من يسعى قال موسى ان الملأ تولى. هنا قدم متعلق الخبر الفاعل قال وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. العلماء اللغه قالوا لا يقدم الا ما حقه الصداره. الموقف بتاع سيدنا موسى الرجل ده ما كانش رجل عادي، ده كان من عيله القوم يعني من ملأ من آل فرعون. ربنا وصف بعد كده قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب ايمانه. هو ده والكلام ده قبل ما سيدنا موسى يبعث. لكن لما راى مؤامره فرعون معاه على قتل سيدنا موسى بسبب وقته للرجل لماذا؟ الرجل شعر ان المؤامره هتتنفذ فورا والوقت مش محتاج انتظار. فجاء من اقصى المدينه يسعى فورا عشان يخبر سيدنا موسى الخبر. هنا ربنا اراد مكانه ولا اراد شخصه؟ اراد بطولته وشخصيته. قال وجاء رجل فقدمه لأن حق الفعل يقدم. واضح معي؟ الموضع الثاني لا ده قوله من أقصى المدينة ليدلنا على المكان وإن كان هو رجل بالفعل سمع رجل ومش أي رجل يسمى رجل. في فارق بين الذكور والرجل. لذا قال عن العلم كل الرجال ذكور لكن ليس كل الرجال رجال. كل الذكور ذكور لكن ليس كل الذكور رجال. ولذلك رب العباد يقول من المؤمنين رجال حتى المؤمنين نفسه مش كلهم رجال مش كلهم. الرجولة تعني كمال المروءة وكمال الخلق لا مجرد ذكور. تعني طرف زي بعضك. الله يرحمه الشيخ صلاح اسماعيل ابو حازم في السبعينات كان رجولة عالم فقيه مجاهد لغايه ما دخل من الشعب واصبح الحقيقه يعني بس جبل صخره اي قانون ضد الشريعه فيرفض، بل ضغط على مجلس الشعب لغايه ما خلاه موافق على تقنين الشريعه. عمل فيهم حركه ذكيه جدا، رتب لهم هم وخدهم كلهم في الهنوم وجه في المدينه قبل ما يحرم قال لهم بصوا اللي عايز عمرته تقبل حدوده تقبل يعلن توبته، واول ما تتوب عن تحكيم غير شرع الله نعمل ايه؟ قال لهم اللي هيفضل الشريعه على شريعه ربنا كافر لا يقبل منه لحد ولا عمر. كل سنه طيبين. تعلنوا توبتكم وراهم لغايه ما اقتنعوا قالوا نعلن توبتي. تعاهد الله ان لما ترجعوا تطبقوا تطبيق شريعه ربنا وتقننوها قالوا موافقين. خد منهم معاده طب نحرم اول ما وصل البيت وهدعوا قال لهم اما تدعوا قولوا نعاهد الله مره اخرى قدام بيت الحرام. ان احنا نرجع نطالب بتقنين الشريعه ونسعى لتطبيق الشريعه. تعاهد الله قالوا نعاهد الله توفوا معايا بقى. اول ما رجع قال لهم كلكم عاهدتوا الله. اللي هنقص في عهدي ربنا يغفر ما ينقص فإلا ما ينقص على نفسي. هتروحوا في 60 دي هتروحوا جهنم. لا ينفعكم لا الشعب ولا فلوس تاخدوها. ها نعمل ايه؟ نطالب. اول جلسه طالب تم الشريعه. رئيس المجلس اضطر يوافق فبداوا يشكلوا لجنه تقنين الشريعه. وتم تقنينها بالفعل بالكامل، جابوا كل الاحكام في صيغ قوانين وتقننت على مدى سنتين واصبحت في المضمضه تعمل الشعب. حجة على كل المسلمين أيام القيامة. فلما خلص التقنين عايز نطبق. وقف له وزير الأوقاف وقتها. ويظهر من زمان احنا ابتلى بأكابر المجرمين. فقال يا شيخ صلاح عايز نطبق الشريعة على أي مذهب؟ قال على منهج الصحابة والتابعين. السلف الصالح. فذكر قمص على شيخ صلاح هم رجال ونحن رجال. الشيخ صلاح ما تحملش قال اسمع قال انا ماذا تعني بالرجوله؟ ان كنت تعني بالرجوله الذكوره ففي الحمير ذكوره. فين الراجل؟ منين دخل منين جنب الحمار؟ وصلت؟ ان كنت تعني بالرجوله الذكوره ففي الحمير ذكوره. وانا هتهزر جنب حمار؟ ما ينفعش يا اخوان. واضح؟ وان كنت تعني بالرجوله كمال الاخلاق والمروءه فاين الثرى من الثريا واين السماء من الارض؟ حقيقه لا انسى له العبارات الان انا حافظها من اختي. درست لنا لغه عربيه في الاوروبا الثانويه. الله يرحمه. إذا هذا معنى الرجولة، لذا قال وجاء من أقصى المدينة رجل. طب ليه قدم من أقصى المدينة؟ ليبين لنا أن الرجل ده اللي آمن بالرسل الثلاثة ما كانش من عيلة القوم. ولا من سكان التاون داون. ده راجل بسيط ساكن في أطراف المدينة. هذا موضعه. وهذه مكانته. ورغم هذه المكانة كان ربنا ممكن يهلك القرية كلها ويسيب الطرف اللي هو فيه. أبداً. إكراما له أبقى الله على الأمة المجرمة التي قتلت رسولها الثلاثة. معنى خطير جدا جدا جدا. لذا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المسلمين، مع أنه رأى اللي هم أعز على الله منه رسل قتلوا. مصيره إيه؟ يقين القتل. ومع هذا جهر بالحق. وواجه اهل الكفر كلهم. يا قوم اتبعوا المرسلين، ده اسمه حبيب النجار. ولغايه النهارده الجبل اللي كان ساكن فيه في ضاحيه انطاكيا اسمه جبل حبيب النجار. وقبر معروف. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. ساق حقائق عنها غفلوا. والرب يعنق عليه يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ترتيب من آية ولا آية آية. المقصد موجود في البداية والآية المحورية موجودة تدخل بالنهاية. وربط عجيب بين الآيات من بداية السورة اللي هيدا. اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرنا وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يغيثون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. عملوا إيه؟ استمعوا عليه فسمروا يديه ورجليه في الأرض بمسامير وأخذ يقص أعضاءه عضوا عضوا وهو حي. صابع الإصبع إصبع، صابع الإصبع إصبع، قطعة قطعة وهو حي وثابت على الحق لا تغير حتى فضت روحه. فأطلعه الله على مكانته في الجنة. شكلها إيه؟ ده مش شيء بس، ده أوتي مرتبة بعد الرسل، مش مرتبة عادية، مش مرتبة عادية. لما أطلعه الله على مكانه كان رده إيه؟ عيط، صوت، ده عمله فيه اشتكى أبدا. قال يا ليت قومي يعلمون. يا الله يا الله لك الله يا حبيب، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. يعقب تعالى على القصة دي يقول وما أنزلنا على قومه من بعده، ما قالش من بعده هو رسل، لا ده كان سبب تأجيل العقاب هو مش رسل. خلي بالنا سياقات القرآن عجيب جدا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، فعد الله كل الدعاء للمصلحين من جند السماء، ودي أعظم بشر للدعاء وللمصلحين. حتى مش داعية لكن بيعمل معروفا عن المنكر دخل في عدد المسلمين. وأنه يوجه مش لازم خطيب ولا شاعر، لا مجرد أن ينصح ده حرام وده حلال اتق الله يا فلان اتق الله يا فلان، دخل في عداد المصلحين بهم تعصم الأمم. وجود مصلح واحد في الأمة كاف أن يفعل هذا. ولعل هذه القصة لنا كثير من القضايا، كم من أمة اعتدت على ربها وتطاولت عليه ورب العباد أنظرها لوجود مصلح فيها باقي، مصلح واحد. ولو علم أهل الكفر هذه الحقيقة لعضوا على المصلحين بالنواجس. أوعى أمة في القصة دي الحقيقة، أوعى أمة في التاريخ ربي نص عليه، أهل الموصل، أهل الموصل في العراق، نينوى، لما أرسل فيهم سيدنا يونس كافرين بي ورافضين يستجيبوا بي وعارفين ان وجوده سمان امان لم يعذبه موجود. لكن اقول ايه بس؟ يعني الانسان ما الا ادب الا ادب. طب انتوا عارفين على نبي ورسول وعلى حق مش عايزين تتأخذوا بيه ومتمسكين بوجوده. ما هو طول ما وجود رب مش عايزين. لغاية ما سيدنا يونس يعني خلاص يأس منه فخرج غضبان غضب شديد وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، يعني نقدر عليه؟ طبعا اللي قرأ الخطأ اللي فهم خطأ يعني هو ظن ربنا ما يقدرش عليه؟ لا، نقدر بمعنى نقدر عليه. نقدر عليه من التقدير مش من التقدير. الناس فهمها ده غلط. ظن أن لم نقدر عليه أي بل يضيق عليه. هنوسع له، الأمة دي ما استجابتش تشوف غيرها. وربنا يهدي به غير هذه الأمة. واضح معنى؟ لكن لن نقدر عليه. يظن هذا بالنبي أن يظن ربنا لن نقدر عليه. سلامات. حاشا لرسل الله أن يفعل ذلك. إذا ندرك هذا المعنى الخطير الإخوة. لما خرج سيدنا يونس فوجئوا بالعذاب جاي. وسحابة تحمي النار. جايين بعيد. السؤال اللي سأله كلهم أين يونس؟ هو ده سمان أمان لو موجود في الصين مش هيحصل هذا، لكن راح فين؟ قالوا فر خرج. قالوا إذا هو العذاب. طب نعمل ما فيش حاجه الا الايمان. يا الله جدع، رجاله ونسوان واطفال وصبار كله من هلع لبس التوم مقلوب، حتى شو صارت هذه الشرعه بعد ذلك، صدر التوم في ظهره وظهره في وشه، والكل طلع يا رب تبنا اليك، امنا بالنبي الصالح. لما امنوا جميعا والعذاب فوق الرؤوس رفعه الله عز وجل. لذا يقول تعالى: فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس. لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. وهو ربنا كرمه اثره بقي ان الامه كلها امنت بعد ما غضب منها، وبعثوا المدينه ثانيه امن فيها 100,000 او يزيدون. فصار كل دول في سنين حسنات مين؟ سيدنا يونس. حتى نزعل منه. وده اثر دعوه المصلحين. فكيف لو كان رسول؟ واضح المعنى الخطير ده يا اخوانا؟ اذا ندرك وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. اتمسحت القريه اللي فيه. مش يا اخواني، لا ده لو تتبعت الاصوات هتسهل. يوم ما بعث الرسل كانوا قريه، يوم ما جه من اقصى القريه كانت وصلت مدينه، العماره والمباني والفلل رغم الكفر ربنا وسع عليهم مليء جدا، فتحولت القريه لمدينه. ولذلك هتلاقي الشيخ في الاول: واضرب لهم مثل اصحاب القريه. ولما جاء عند قصه حبيب قال: وجاء من اقصى القريه ومن اقصى المدينه. طبعا في كلام فيها، لكن هذا احد الاقوال انها تحولت القريه اللي كانت قريه لمدينه لكثره التسارعات. وقيل القريه والمدينه القريه اذا كان الناس جميعا على قلب رجل واحد، فاذا اختلفوا سميت المدينه. ده قول سيدي ان كانوا في الاول كلهم كفار، لكن لما جاء كان في واحد بس مؤمن، فعد خلافه لهم حول القريه المدينه من صوره مجتمعه لصوره مختلفه. واضح؟ ده قول سيدي. الشاهد يا اخواني، رب العباد اباد القريه بكاملها لما انتهى فيها المصلحون. لذا يقول تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون. ما يصلحون. المصلح الصالح في نفسه الساعي لاصلاح غيره. الصالح الصالح في نفسه ولا هم له بغيره. وده ممكن يهلك مع الهالكين كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ان الله بعث جبريل ليهلك اهل قريه فوجد فيهم رجلا صالحا فعاد فقال: يا رب فيك فلان صالحا. قال: به فابدا العذاب. لانه راى المنكر ولم يتغير. فالصالح في نفسه الذي لا يسعى لتغيير غيره ممكن يروح في 60 داهية مع البخيل. ها؟ لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكن المصلح يقينا صمام أمان. يعني ليه اللي في زمن الفتنة يجي يقول أنا ماليش دعوة بحد وأتجنب ال هيودي نفسه في داهية. هذه الآية اللي وعاها أبو بكر لما قال تعالى: يا الذين آمنوا، يحكي عن الناس الفتنة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم. بعض الصحابة فيهم الفهم ده إن في وقت الفتنة اعتزل الناس عيش واحدة. فقام الصديق في مقديمة قال: إن هذه الآية تفهمونها على غير المعنى الصحيح، لقد سمعت النبي يقول: ها، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ها، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مثرى. طبعا بعض التاني قال لك يعني هنستمر نقرا في المنكر لغايه ما يحصل الكلام ده نتوقف، وده فهم خاطئ. ده بيقول مروا بمعروف وقالوا عن المنكر حتى لو رايتم هذا استمروا في الامر بالمعروف ونهي عن المنكر مش تتوقفوا. حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهم متبع ودنيا مثرى واعجاب نار بنفسك فعليك بنفسك ودع عنك العوام، عليك بنفسك بالالتزام واستمر في الامر بالمعروف عن المنكر. لا يضرك ضلاله بعد ان بينت بالحق، لكن قبل ان تبين له الحق ضلاله يضرك. رايت المنكر لم تتغير، رحت انتهى معاه. وصل المعنى؟ يبقى تفهم الايات كما فهم السلف لا كما فهمها من خبر. فلا شيء من أخبر كده. واضح المعنى؟ لا فهم خاطئ. شو ده فهم سلف أبدا. والآيات التي نشرحناها الآن في ياسين خير مشاهد. قصة حبيب النجار ده فتنة، أي فتنة أعظم من قتل الرسل الثلاثة. قدام عليه. في فتنة شاتم كده؟ وعارف إن هو لو تقدم ليس أعز عليهم الرسل الثلاثة. ويفعل فيه أضعاف ما فعل في الرسل الثلاثة، وفعلا نفذ وقتلوه شر قتلة. ومع هذا علم أن هذا حق الله عليه القام به. وإن كان ثمنه حياته. فكانت منة الله عليه أن جعل الله صمام أمل للأمة حال حياته، وأعظم مكان له عند الله عند رحيله. وما أنزل بل صارت سيرته قرآن يتلى، وأي تكريم بعد التكريم ده الحبيب النجار. تخيل الأمة الآخرة كلها أمة محمد الليل والنهار تتلو قصته. إن كنا نؤجر على تلاوة كل حرف في قصته أجر الحبيب قد إيه؟ بين كلنا إلى يوم الدين. وضح المعنى الخطير ده؟ فأبى الله إلا أن يعلي ذكره في الآخرين، زي ما أرسل إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. حبيب النجار صلى الله عليه وسلم صدق في الآخرين، كل دين تذكره. واللي ثبت على الحق وقرب مع الله ممكن، وإنه كل يوم عزب الناس بتموت وهم مشي. إحنا أحياهم. كم من علمائنا مات؟ كم واحد يصغر زي الشيخ كشك؟ كل ما الناس تيجي سيرة العلماء والسبات يسموا كل السبتين ويتمسكوا بده، لأن ده كان أشد واحد تعرض على ده. ورغم العوائق والعمل اللي ابتلي بيه، لكن الرجل ما عاقبه ذلك كله عن أن يبلغ كلمة ربه وواجه الباطل وأهله. واضح المعنى؟ ده ندرك هذه المعاني. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خوم فإذا هم جميع الذين مخلوقون فإذا هم خوم. ثم عقب فقال يا حسرة على العباد، كل من مات عليه الطاعة يستحق التحسر عليه والأسى. إيه اللي أخذ من الدنيا؟ قوم حبيب النجار كلهم إيه اللي استفادوه حال كفرهم؟ عاشوا بأكثر من معيش الخلق. عنده بيت، شقة، فيلا، بياكل وشه وينام. لكن النهاية فين؟ دمار في الدنيا والمصير إلى جهنم إلى الأبد. اتنعم كم يوم؟ ها؟ يقول تعالى في آية أخرى: أفرأيت إن متعناهم سنين؟ سنها يتمتع كم سنة؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يقول تعالى: لحظة الموت اللي يحصل، قال ما أغنى عنهم ما كانوا يتعبون. ماله وثروته ومراته وعياله وجنوده وحراسه راحوا فين؟ حد بينزل معاه القبر، حد هيسنده تحت، يبدأ التعذيب بلحظة النزول وإلى الأبد. من يدفع عنه؟ سيدنا عمر لما مر على قبر الكفار بكى. قال: كم ضحك هؤلاء من ضحكات في حياتهم. ضحكوا كم مره؟ كم تساوي امام بكاء لا ينقطع ولا ينفك عنهم من الان الى ابد الابد. في القبور يبكوا، ويوم القيامه يبكوا، ومن بعث منهم شبكوا، وكل وقت يبكوا، والى الابد في نار جهنم يبكوا. كم تساوي ضحكاتهم امام البكاء الذي ينقطع؟ واضح المعنى؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لن ندرك هذا المعنى الخطير جدا. وما أهلكنا من قرية إلا همزون، قالك النزول خلصت. لا حجة. ما فيش إلا جهنم، ما فيش سكتة. اللي جاءه النذير وعلم أن الله بيان وأن الله كتاب وأن الله أحكام وأبى أن يسمعها أو يتعرض بيرد فيها راح في 60,000 داهية. في 60,000 داهية. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن بكل مثال. ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. والله دائما قفيت الوقفة شديدة بفجر أم فجر. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لا يعلمون الله. ناس كثير يقول لك الله أتعلم الحق عشان يحج عليه. خليني كده كويس. إحجابه عن تعلم الحق طبع من الله على قلبه. أنت رفضت السماع هنجعل بينك وبين الله حجاب. آيات خطيرة جدا جدا جدا وصور غفلة قاتلة جدا ومصائرنا فيها رهيبة جدا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. الوقت خلص. والسؤال لسه طويل. قبل سبع دقايق. ها؟ قبل سبع دقايق عشرين. أمس نكمل ربع ساعة. قبل 10 دقايق صار. خلاص. تسمعوني بسبع دول؟ لا تفضل. إذا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلين دي آية محورية في سورة الله. ثم ضرب لنا ثلاثة أمثلة. المثل الأول بالأرض بزراعتها وآتوا لهم الليل نصف وآتوا لهم الأرض الميتة أحييناها. في أرض ماتت للأبد بتموت وربنا لا ما يحييها. يعجزه أن يحيينا حسبنا وده مين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. تبقى أنت فرحان بالنعمة وفرحان بالأكل والشرب وتنسى الآية كيف نبت النبات من أرض ميتة. اللي أنبته حينبتك بل أكلك وشربك ده هو سبيل إنباتك. قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا. كيف حول الطين لنبات وحول النبات لثمر وحول الألم الغذاء ليك سواء تاكل مباشر أو غير مباشر. اللحوم اللي بتاكلها كلها آكلة من العشب اللي أحيي منه كله الجمال البقر الغنم الماعز كله بياكل دي فكله نبت عليها وأنت نبتت على ما نبتت عليه. اللي أنبتها ينبتك واللي موتها يموتك واللي أحياها هيحييك. إيه الغريب في هذا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. ثم عرج إلى قصة ثانية. قال سبحان الذي خلق الأسود كلها. عشان إيه؟ عشان أعرفك يا روح افهم. أنت زوج من أزواج ولا اتخلقت على غير هذا الخلق؟ ما خلقت نفسك. اللي خلقك غلط غيرك وخلق كل الخلق أزواج مفيش واحد تفرد. اللي تفرد رب العباد لوحده لا شريك له هو الواحد الأحد. كل الخلق أزواج. إذا قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها بعدين مثل لهذه الأزواج. ممكن إنسان شيء فينا بيشوف الأزواج بيشوف الأزواج في حالنا ها؟ الجاموسة والعجل والبخرة والعجل والمعزة والتيس بنشوف والنعزة والخروف مش كده بيه تضحك على التيس هو اسمه التيس يعني الذكر في المعزة اسمه تيس. الناس يشوفون بالتيوس نسأل الله العافية. لكن كم نوع من الشجر رأينا فيه أزواج؟ فيه نعرفه النخل مثلا يذكر أنثى مش كده ليه؟ لكن كم نوع من الشجر فيه أزواج رأينا؟ نادر جدا. لذا عرج الله بعد ما قال سبحانه الذي خلق الأزواج كلها قال مما تنبت الأرض إن لم ترى الأزواج هذا لا ينفي كونها أزواج. العلماء لما بحثوا يقولوا ان الازواج مش لازم يبقى مستقر بذاته مستقل ذاته لا ده الزهرة نفسها بتطلع نسوان الرجال ذكروا الناس ماشي وماتي وبيتم منها التلقيح عن طريق الإعلان عن طريق الابتزاز وضحت وأرسلنا الرياح لواقع هذا نوع من التلقيح ويتم دخل الثمرة نفسها واحنا ده يخطر بالنا في أزواج ده مش زهرة جميلة حلوة لشجر يوسف لشجر البرتقال لشجر المانجو ولا تدري أن داخلها ذكور وإناث يتم بها التلقيح ولو نزعت الذكور ما تم تلقيها ولا تخرج صبر وضحت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض بعدين الإنسان داخل في الأزواج غير داخل مميز ولا غير مميز مميز يقين في رجالة في نسوة ها ومع كونه زوج وداخل في الأزواج لكن في ناس ما بتفهمش فأبى الله إلا أن يعيد ذكرهم بالتخصيص بعد التعليم بعد ما عملوا التدخين في كل الأزواج خصهم مرة أخرى قال مما تنبت الأرض ومن أنفسهم لما يعيدها مرة أخرى عشان يقول لهم يا بهايم يا الواحد هم انتوا زوجي من ازواج ما خرجتوا من كونكم هذا خلقكم وخلق خلقكم وخلق والذي خلق لكم ما في الارض جميعا منها خلقناكم انتوا خلق وانتوا ازواج على هذه الصوره كلكم ها ومما لا يعلمون الله يعني في ازواج علمها ايضا ثم مثل الازواج التي علمها قال وآية لهم الليل مسلخ من النهار العلاقة بين النهار كيف يتداخل طولا وقصرا شتاء وصيفا وإحنا شرحناها في المحاضرة اللي كلمنا فيها عن الارتباط بين الليل والنهار والزوج والزوجة محاضرة العلاقات الزوجية كان هذا مدارها والليل إذا يغشى والنهار يتجلى وما خلق الذكر مش عايز أفصل فيها أكثر هذا الوقت خلص واضح؟ فضرب مثال الليل والنهار والشمس والقمر لم شمس من بدل أن تدرك القمر وليس النهار ثم عقب فقال كل وكل كل إيه؟ كل الأزواج من الخلق ومن النبات ومن الإنسان ومما لا نعلم في فلك يسبحون يبقى فيه مخلوق لم يرسل له فلكه بمثال إنسان فهذا تصور ان كل الخلائق رسم الله لها فلك تدور فيه ما فيها مخلوق حاد عن فلكه والانسان الوحيد اللي ربنا عمل له فلك فحاد عنه يبقى لينا فلك ولا مش فلك كيف نعرف معالم الفلك لا سبيل الا الوحي هو الوحي هو ده الطريق المستقيم ربنا سماه في الفلك وتحدانا ان يكون بوسع مخلوق ان يبلغنا اولا ناهيك عن ان يبلغنا اخره. لا يملك هذا الامر الا العلم الخبير، لذا قال تعالى: كل هل من شركائكم، كل هو الارض، من يهدي الى الحق اي يوصلكم الى اول طريق الحق وهذا فلك. فلما خلصوا وانقطع جوابهم تولى الله رد عن ذاته فقال: كل الله يهدي للحق، مش الى الحق، للحق لاخر الحق، اخر طريق. واضح المعنى يا اخواني؟ اذا ندرك لنا فلك وليس لنا فلك. لا يحدد معالمه الا من خلق. يبقى ببحث التنقيب هنوصل سلامات. لم توصل بقى ما لم يكتب الله لك هدايه وتمتص في ايه ترى بها الحق وتسمعه مفيش سبيل تاني. وصلت؟ هتقول لي بالبحث لوحده ابحث. اللي بحث واعمله الفكر لاخر درجه اكثر ناس عملوا فكر فلسفي. وصلوا لفين؟ 98% منهم ألحد والنسبة اللي نجت بعد طول بحث ومعاناة في الطبيعة وفي وراء الطبيعة والخيال وغير الخيال النتيجة وصلها ايه؟ أن للخلق خالق وللكون مدبر دي ألف باء إسلام رحم الله امرأة من عام المسلمين شافت موكب ضخم جدا فبتقول ما هذا الموكب؟ قال هذا موكب الإمام الزمخشري من أئمة المعتزلة وكان واخد خط الفلسفه ده قال هذا لكن الفلسفه الاسلاميه من خلال الوحي قالوا هذا موكب الامام الزمخشري الذي اقام الف دليل ودليل على وجود الله فقالت المراه المسلمه وهل غاب الله عنه لحظه حتى يحتاج منه للدليل فكان الدليل هو أعظم من دلالته. وصل المعنى يا إخوانا؟ إذا ندرك ده المثال الثاني موضوع الفلك والأزواج. المثال الثالث وآية لهم أن حملنا ذرية في الفلك المشحون. كل البشرية نجت بإيه في تاريخها؟ بسفينة نوح. ربنا لما أغضب نبينا نوح بعد 950 سنة دعوة وصل لمرحلة فيها وجه الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ست أجيال. كان الحفيد يقول يا جد كلم جدك، يا جد كلم جدك، ست أجيال. ومع ذلك الجيل الصغير يشربوا الكبار الكفر بنوح بعد أول. حتى دعا دعا عجيبة، قال إنك إن تذرني ضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. الإنتاج اللي طالع منه كله استطاع أن يسيطر عليه حتى أفسدوه. الجيل اللي أفسد ست أجيال ده يستحق هو وهم الحياة؟ وكلهم رغم الشباب والفتوة انصاعوا له. من العواجيز دول. ولذلك في معظم الأحوال الملأ اللي تسمع عنهم اللي أضل الأمم هم كبار السن. ثبت في الحديث الصحيح حديث سالم حنيفة، يوم بدر سالم حنيفة من الأنصار، وكان أول مرة يشوف سادة قريش، فتقدم مع الفريق اللي تقدم في الأول. العيون اللي يشوفوا قريش راحت فين والجيش بتاعها راح فين، أول ما شاف الجيش رجع قريش الخبر. قال ما رأيت يا سهل؟ قال يا رسول الله ما رأيت إلا عجائز صلعة. ده كلهم عاوزين صلع. فرسول الله أخذه تحت إبطه طبطب عليه، قال يا ابن أخي هؤلاء هم الملأ، هم دول الإس البلا كله. العجائز الصلعة ابن كثير له رؤية عجيبة جدا. يقول أبى الله إلا إني عز نبيا بحرب معاذ. إيه حرب معاذ؟ الحرب اللي دارت بين أوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. استمرت الحرب كم سنة يا إخوانا؟ 120 سنة. حصدت كل رؤوس الكبيرة. يوم هاجر رسول الله ما كانش فيه رؤوس الكبيرة إلا رأس واحدة بس. عبد الله بن مسلول. ما فيش غيره. الباقي كله شباب. سيد الأوس من؟ سعد بن معاذ. كان عمره كام؟ 26 سنة. سيد الخزرج من؟ سعد بن عبادة. كان عمره كام في السلسلة؟ يقول ابن كثير معقبا، قال وكأن الله حصد كل رؤوس العفنة وهيأ المدينة لمهجر نبيه بحرب معاذ. ترتيب ربنا عجيب. ولذلك الأبصار كلهم مستجاب شباب. والنبي يقول بعثت فكذبني الشيوخ، خذلني الشيوخ ونصرني الشباب. وضحت؟ عشان نحط الكلام ده في تحركاتنا. نهتم بالشباب، مش كل همنا الشيوخ كبار السن. نسأل الله ان ينفع بهم. وفارق طبعا نشوف المسلمين دول قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره حسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالشاهد يا اخواني كان هم الملا دول في معظم العصور عجائز الصنع. هؤلاء هم الملا يا ابن اخي، هم دول بس الملا في كل التاريخ. نسأل الله. فدول كانوا سبب في إبادة البشرية كلها. حصدت ولم ينجو إلا نوح وذريته. طبعا فيها بعض المخبرين يقول لك لا، ذرية من حملنا مع نوح، يبقى احنا من ذرية اللي ربنا شال مع نوح. لا بس عندنا بصرح. قال وجعلنا ذريته هم الباقين. يبقى انحصر النجاة في ذرية سيدنا نوح. كان عددهم كم نجوا؟ بضع سنين رجل ومرأة. كلهم على بعض. دول اللي كلنا جئنا منهم. لولا ان الله حملهم في وسط الامواج التي وصفها تعالى بقوله ويتجري بهم في موج كالجبال. ثم وصف في اخرى السفينه نفسها، قال وحملناه على ذات الواح ودسر. حبه الواح خشب متلزقين بالغير. الدسر اللصق اللي طب من الألواح. الألواح المتلزقة بالغيرة دي السر للنجاة ده كله. فربنا ذكرنا بهذه الآية كل وآيات لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وجعلنا لهم من مثله ما يركبون. من بني آدم بيركب سفن؟ شوف السفينة ضخمة وعمل الطائرات والإنسان في حجم إيه؟ طب لو غرقت؟ هنقول إيه بس إخوان؟ ده أنتوا هنا قريبين من مهلك تيتانك كان قالك هجنبكم هنا بخير مش كده ليه؟ قالوا عليها السفينة التي لا تغرق السفينة التي لا تغرق غرقت في أول رحلة فأول رحلة جت من أوروبا عليكم هنا ما رجعتش بركات كندا دي ما رجعتش انت شفت فيلم تتنكا دي ها احنا ما شفتوش لكن سمعت قصه تانية حال الناس هم يوقوقوا وصوتوا وعيطوا والحبايب والعشاق والمحبين والمخمورين شوف المنظر كيف حال الانسان وذله وهوانه لحظه بس يقيني أنه سيغرق ولا منقذ له إلا ربه. هو ده الإنسان. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في المشهور وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم منقذون. لو حصل الغرق مع أي واحد إيه طاقة الإنسان في دفع المية؟ ده إحنا حياتنا بالمية وجعلنا الماء شيئا وكل الاحياء اللي بنستنديهم بالميه. والميه دي يعني اقول ايه بس؟ قوه كافيه ان سلطها الله على احد يستحيل يقاوم. والله يا اخوانا رحت تسونامي شفت مكان تسونامي اللي حصل فيه اندونيسيا. رحت حضرت هناك. زغلت عاملين بانوراما بصوت كان مشهد. شيء يذهل يذهل. تخيلت ان ماء البحر مره واحده يرتفع 30 متر 30 متر يعني ايه؟ يعني مع 10 طوار وروح داخل على المدينه كل البيوت والبشر اللي فيها فين؟ تحت الميه اللي بيجري قدام الميه لكن الميه اسرع منه بتكعبل خلاص انتهى جابته الميه انتهى لدرجه سفينه عاملينها مولد كهرباء حاطينها على الشاطئ وزنها 260 طن كتلة حديد المية رفعتها ودخلت بها المدينة عالية فوق المية لما جت المياه انحسرت السفينة تعطلت في وسط البيوت نزلت بقت في وسط البيوت لغاية النهاردة ممكن تراها آية من آيات الله سفينة وزنها 260 طن مين اللي يملك شيلها ويرجعها البحر تاني؟ البني ادم صنعها صحيح لكن لما رب العباد يتحداه ايه قوته؟ سفينه اخرى بس صغيره يعني السفن العاديه المركب مش هو بتاع الجماعه لا مش صديق مركب كبيره بتاع الجماعه اللي بتفسحها هو يخت اليخت ده طارت بيه الميه وجبته فوق بيت ونزلت الميه تعلق فوق السقف لغايه النهارده تروح تلاقيه فوق السقف. ايات من ايات لا تنسي العجيب يا اخوان شوف ارتفاعنا قد ايه اللي احتموا بيوت الله الوحيدين نجوا الميه جت عند المسجد ومرت حواليه دمرت المباني ولما انسحبت الماء خلاص على الباقي وبقي مسجدين كما هم ونجا اهلهم. آيات أنا بعيدك إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم منقذون. إذا أحدث الإغراق يبقى برضه هذا ما عدا الرحمن وصدق المرسلين. أروح فين بقى؟ ويقولون متى هذا الوعد وكنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة. الموت جاي جاي وإذا وقع برضه حول النفس عبارة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. البعث هيحصل وامتازوا الايمان المجرمون الى اخر الايات هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والى اخر السوره هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وضحت لعل أكون مت على الرجالة سورة ياسين. أسأل الله أن ينفع لكم ما ذكرنا. يبقى كم سورة غفلة ذكرناها؟ عشرات. وفي كل سورة الآية المحورية تدور حولها هذا معبد الرحمن وصدر المسرور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تنزلنا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا من نفسينا وعلمنا من وجهنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة علما وفي القبر مؤسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصلاة هادية وفي الجنة مرتخبا رفيقا. اللهم أدنا بآداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن وارفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا وذرياتنا المسلمين والمسلمات من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إنك سميع قريب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله أخذ معاكم الخطبة الأولى والثانية.